بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الحيض، وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. لا لا، هذا أحد الأحاديث التي يدور عليها حكم المستحاضة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث حمنة هذه. وحمنة بنت جحش هي أخت زينب بنت جحش، وأم حبيبة كذلك، فكانت كلهن مستحاضات. فهذه حمنة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة. في بعض الروايات قال: أنعت لك الكرسف. قالت: وأعظم من ذلك إني أسج سجا، يعني نزيف نزيف. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان. هل يشبه قوله في حديث فاطمة: إنما ذلك عرق، يعني وليس بالحيضة. يقول: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام. هذا المعروف أنه ليس للشك بل للتنويع، فهي إما أن تتحيض يعني تعتبر نفسها حائض وتترك الصلاة 6 أيام أو 7 أيام بحسب ما يناسبها من عادة نسائها، ثم اغتسلي وصلي 23 أو 24 إن تحيضت 6 صلت 24 يوم، إن تحيضت 7 صلت 23 يوما كما تحيض النساء. يلاحظ هنا إنه أرشدها إلى أن تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، ولم يحلها إلى عادة، ولم يحلها إلى صفة الدم. ولهذا قال من قال: إن المستحاضة لها 3 حالات: إما أن تكون معتادة، أو لم تكن معتادة لكن دمها متميز، أو لا تمييز، ليس لها عادة ولا تمييز. فإن كان لها عادة فتعتمد عادتها وتجلس أيام قرئها، وإن لم تكن لها عادة فتعتمد التمييز. ومن أهل العلم من يقدم التمييز على العادة، ومنهم من يقدم العادة. وإن لم تكن لها عادة ولا تمييز فتجلس غالب الحيض، استدلالا بحديث حمله تجلس غالب الحيض، يعني الغالب أن النساء مدة حيضهن 6 أيام 7 أيام وما أشبه ذلك، فتجلس غالب الحيض. وهذا التفصيل هو المعروف من مذهب الإمام أحمد، وهو من أحسن ما قيل في حكم المستعارة. إن كانت لها عادة تجلس عليها، ما لها عادة تعتمد لون الدم، دم الحيض دم الأسود، كانت مميزة. فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز فتجلس غالب الحيض، تتحيض 6 أيام أو 7 ثم تغتسل وتصلي وتصوم 23 أو 24 يوما. هذا هو الدليل حديث فحمنة بنت جحش. والحديث فيه مقال، لكن كما ذكر المصنف صحه البخاري، صحه الترمذي، وحسنه البخاري، وهو مما احتج به الإمام أحمد في يعني في حكم المستحاضة. قال في الحديث: فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي وتصلي وتؤخر المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلي وتصلين ثم تغتسلين لصلاة الصبح فتغتسل 3 أغسال فافعلي. قال: وهو أعجب الأمرين إلي، يعني معناه فيها إنها مخيرة، إن شاءت تعمل بالأول فتتحيض 6 أيام وتغتسل عند انقضاء مدة الحيض وتصلي 23 يوما ولا تغتسل، لكن تتوضأ لكل صلاة، عملا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم في باب نواقض الوضوء، وفي حديث أم حبيبة الآتي، وأرشدها على وجه التخيير إنها تجمع بين الظهر والعصر، تغتسل وتجمع بين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء فتغتسل 3 أغسال. وقول تؤخر الظهر وتعجل العصر هذا يقتضي إنه أرشدها إلى ما يسمى بالجمع الصوري. الجمع الصوري خلاف الجمع الحقيقي، الجمع الحقيقي هو فعل الصلاتين في وقت إحداهما، والجمع الصوري هو جمع للصلاتين بحيث يفعلان في وقت متقارب ولكن كل صلاة في وقتها، فتصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. لهذا قال تؤخر الظهر وتعجل العصر فتصليهما بهذا بغسل واحد، تصليهما بغسل واحد وكل صلاة في وقتها، وكذلك تصنع في العشاء. أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها فتغتسل لها وتصليها في وقتها. قال: وهو أعجب الأمرين إلي، يعني في تفضيل وترجيح للخيار الثاني، ترجيح للخيار الثاني وهو الجمع مع الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين ولصلاة الفجر. والله أعلم. قوله ركض من الشيطان فيه إشارة إلى أن الشيطان قد يكون له تأثير، الشيطان يمكن يتسبب في يعني في جرح العرق أو في يعني يتسبب في حصول الاستحاضة، إنما هي ركضة من الشيطان. والله أعلم. نعم نعم. إيش تقول؟ ما أدري إذا طهرت إيش؟ هذا سؤالك يعني خارج عن موضوعنا، يعني سؤالك في امرأة يعني في أيام حيضها وطهرت في وقت العصر، هذا قصدك؟ طيب هذا الآن كلامنا في المستحاضة. في المستحاضة، المستحاضة هو الذي جاء فيها هذا الكلام في المستحاضة. أما الحائض إذا طهرت في وقت العصر فجاء عن بعض الصحابة أنها تصلي الظهر مع العصر، لأن بينهم اشتراك في الوقت، لأن كل من الصلاتين تجمع إلى الأخرى، والله أعلم. اقرأ شرح الحديث يا محمد بس أبشر بك. لا تطول. نعم. ولا إيش يباح لها الجب؟ ممكن يعني إذا شق عليها الوضع، أما إذا كان وضع معنى حرج، في حرج إنها تتوضأ عادي ما في موجب، لكن إذا كان عليها حرج في أن تصلي عليها حرج لسبب من الأسباب. نعم صلى الله عليكم. فإنها تصبح كمريضة. نعم. القول بأن المستحاضة تجلس العادة، فإن لم يكن في التمييز، بعضهم يقول فإن لم يكن فعادة نسائها أو غالب الحيض. لا غالب الحيض. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث، الحديث حسن رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري، كما صححه جماعة آخرون منهم ابن المنذر وابن العربي والشوكاني في السيل الجرار، كما نقل صحته عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. مفردات الحديث: حمنة بفتح الحاء وسكون الميم بنت جحش الأسدية صحابية، استحاض بضم الهمزة وسكون السين المهملة وفتح المثنى الفوقية، يقال استحيضت المرأة موضوع على صيغة المبني للمفعول من حيث ضم أوله وسكون ثانيه، فالمرأة هي المستحاضة. حيضة بفتح الحاء وهو اسم مصدر استحاضة، فالحيضة بالفتح المرة الواحدة وبالكسر اسم للهيئة، كثيرة شديدة، كثيرة في المدة، شديدة في الكيفية. ركضة بفتح الراء وسكون الكاف بعدها ضاد معجمة ثم تاء، وأصل الركض الضرب بالرجل، ومنه قوله تعالى اركض برجلك، فهي إصابة لبس الشيطان بها على هذه المرأة. إيش ركضة لبس بها؟ فهي إصابة لبس الشيطان بها على هذه المرأة المؤمنة، فهي في أمر دينها. استنقأتي، قال أبو الوفا كذا، وقع في هذه الرواية بالألف والصواب. إيش لبس بها الشيطان؟ نعم، فهي إصابة لبس الشيطان بها على هذه المرأة المؤمنة في أمر دينها. استنقأتي، قال أبو الوفاء كذا، وقع في هذه الرواية بالألف والصواب استنقيتي، لأنه من نقى الشيء يعني ما هم مهموز، نقى نقي ينقى، غير مهموز. استنقيتي. نعم بعد مشي. فتحيضي، اجعلي نفسك حائضا، يقال تحيضت المرأة أمسكت أيام حيضتها عن الصوم والصلاة. وكذلك بكسر الكاف خطاب للأنثى. ما يؤخذ من الحديث أولا فيه وجود المستحاضات زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش فيه وجود المستحاضات؟ وجود. نعم وجود. إيه وجود المستحاضات في عهد النبي. نعم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا يأتينه صلى الله عليه وسلم ويسألنه فيرشدهن إلى ما شرع الله في حقهن، فكذا ينبغي لنساء المسلمين أن يسألن العلماء. طيب فيما يشتبه عليهن. ثانيا الاستحاضة ليست حيضا طبيعيا، وإنما هو مرض يصيب المرأة من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويريد أن يلبس عليه. يقول إيش ثانيا؟ الاستحاضة ليست حيضا طبيعيا، وإنما هي مرض وإنما هو مرض يصيب المرأة من الشيطان الذي يجري من ابن آدم من إيش؟ مرض يصيب المرأة من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويريد أن يلبس عليه عبادته بكل ما أقدره الله من وسائل الأذى والمضرة. وهذه الركضة الشيطانية سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عرقا، ويسمى هذا الشريان بالعاذل، وعلماء الطب يفسرون الاستحاضة بأنها اضطرابات تطرأ فتسبب هذا النزيف الذي ربما يكون حادا. قال الدكتور الطبيب ثالثا المرأة المصابة بالاستحاضة التي لا تعرف عادة حيضها الأصلية وليس لها تمييز صالح تعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، فتتحيض بترك الصلاة والصيام ونحوهما عادة النساء في أيام الحيض وهي 6 أيام أو 7. أحسن الله إليكم، هي مخيرة في 6 أو 7؟ لا، يقول عند تنظر إلى حال النساء، يعني كان الغالب على النساء 6 استحيض 6 ما يمكن تصير مخيرة. وهي 6 أيام أو 7 تعتبر نفسها فيهن حائضا عليها أحكام الحائض. رابعا إذا أتمت المستحاضة عادة النساء اغتسلت غسل الحيض ولو أن دم الاستحاضة معها، فصلت 24 أو 23 يوما وصامت وأجزأها عن ذلك الصلاة والصيام الواجبان عليها لأنها أصبحت في حكم الطاهرات من الحيض. خامسا تفعل هذه الصفة كل شهر لأن العادة الغالبة عند النساء أن شهرها في الحيض والطهر 30 يوما، 6 أو 7 منها حيض والباقي طهر، فهذا أقرب حالة لها، والغالب أن يكون شهرها شهرا هلاليا. شهرا هلاليا. السادس أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ونحوها من العبادات الواجب لها الطهارة. سابعا أن دم الحيض يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. الثامن أن الدم نجس يجب غسله بإجماع العلماء. التاسع جمهور العلماء لا يجبون الغسل على المستحاضة، فليس لديهم ما يعتمدون عليه في وجوبه، وإنما استحبوه لها استحبابا. فإذا أردت على خير هذا آخر شيء أحسن الله آخر شيء هذا نعم تاسعا ذكر مسألة الجامع لم نعم وتقدم كذلك وذكر الخلاف في هذا في الحديث السابق. إيه لكن هنا ما قال كأنه يذكرها الآن. ما قال على قوله. نعم هو في التاسع وفي آخر التاسع. طيب قال جمهور العلماء لا يجبون الغسل على المستحاضة، فليس لديهم ما يعتمدون عليه في وجوبه، وإنما استحبوه لا استحبابا. فإذا أرادت المستحاضة أن تغتسل فبدلا من أن تغتسل لكل صلاة من الصلوات الخمس مما يسبب لها المشقة الكبيرة لا سيما في زمن البرد، فإن لها أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر إلى أول وقتها وتصليهما في وقتيهما بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وهذا مما يسمى الجمع الصوري. أما الفجر فلها غسل مستحب واحد لانقطاعها عما قبلها وما بعدها من الصلوات الخمس، ولا شك أن الغسل فيه كمال النظافة لولا المشقة العظيمة. انتهى صلى الله عليه وسلم. ايه خليك عندنا. لا إله إلا الله، هو الظاهر إن شاء الله. هو عجب إلي. هو الظاهر، نعم.